يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم. آخر مسألة كنا توقفنا عندها المسألة رقم 849، كنا قلنا يعني نذكرها في هذا الدرس. قال: واتفقوا على أن المحرم إذا قرد بعيره جاز له ذلك، إلا مالكا فإنه قال لا يجوز له ذلك. قرد بعيره يعني نزع القراد من بعيره، يعني الشرح الموجود في الحاشية يعني غير دقيق يعني وغير صحيح. الشرح الصحيح لمعنى قرد بعيره يعني نزع القراد من بعيره، والقراد حشرة تعد جلد البعير فيتأذى بها، وإذا نزعت عن البعير سكن. فهنا المقصود المحرم إذا قرد بعيره يعني نزع هذه الحشرات التي في جلد البعير، يعني نظف جلده ونقاه من هذا القراد، فإنه يجوز له ذلك، إلا مالكا فإنه قال لا يجوز للمحرم أن ينزع القراد عن البعير. نعم، جاز له يعني معفو عنه، يعني لأنه قبله كان الحديث عن عما يجوز قتله من للمحرم من أنواع الحيوان والطير وكذا، فيقول أن هذه الحشرة يعني ليست مما يحرم على المحرم قتله. المسألة 50 بعد 800. قال: واتفقوا على أن شجر الحرم مضمون على المحل والمحرم، إلا مالكا فإنه قال ليس بمضمون، يعني إذا أتلف شجرة من شجر الحرم فعليه ضمان، يعني عليه شيء يدفعه وسيأتي تحديده يعني ما هو. قال: واختلفوا فيما غرسه الآدميون في موضوع شجر الحرم. الحكم هنا، هناك ما غرسه الآدميون، هل يجوز قطعه أو لا يجوز قطعه؟ فقال أبو حنيفة: إن كان من جنس ما يغرسه الناس جاز قطعه، سواء غرسه غارس أو لم يغرسه، مثل شجر الجوز واللوز وغيره. فإن كان مما لا يغرسه الناس، يعني هناك بعض النباتات تنبت يعني بأمر الله تعالى بدون غرس من أحد، كل شيء بأمر الله، لكن بعضها يعني الناس يغرسونه وبعضها ينبت بنفسه يعني من غير غرس من الناس. فهو يقول إذا كان الشجر من النوع الذي يغرسه الناس، يعني حد بغض النظر عن هذه الشجرة بعينها، قد تكون هذه الشجرة بعينها لم يغرسها أحد، ولكن هي من النوع الذي عادة لا يخرج من نفسه وإنما يغرسه الناس، فقال جاز قطعه سواء غرسه غارس أو لم يغرسه. إمام أبو حنيفة يقول يجوز قطعه. وإن كان مما لا يغرسه الناس فغرسه غارس لم يجب بقطعه جزاء. إذا كان تتمت كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال إذا كان الشجر مما لا يغرسه الناس عادة ولكن غرسه إنسان، فلم قال لم يجب بقطعه جزاء. وإن أنبته الله تعالى لا بكسب آدمي وجب فيه الجزاء كالقصب ونحوه. القصب اللي هو يسمى في بعض البلاد البوص، اللي هو القصب هذا تعرفونه؟ نعم، ليس القصب اللي هو السكر الذي فيه الذي يعصر، وإنما القصب اللي هو بيكون مجوف يعني من الداخل، اللي هو المجوف من الداخل هذا هو يسمى القصب. فهذا في العادة هو ينبت من نفسه، يعني أو نقول يعني أنبته الله تعالى يعني من غير غرس الآدمي. فالذي ينبت بإنبات الله تعالى من غير غرس الآدمي هذا يجب فيه الجزاء إذا قطعه. وقال الشافعي يجب بإتلافه الجزاء في الحالين. وقال أحمد ما غرسه الآدميون من الشجر يجوز قطعه ولا ضمان على قاطعه، وما نبت بغير كسب آدمي فلا يجوز قطعه، يعني من شجر الحرم الذي نبت بغير كسب آدمي فأحمد قال لا يجوز قطعه، وإن قطعه ضمنه سواء كان من جنس ما يغرسه الآدميون أو لم يكن. يقول ما نبت بغير كسب آدمي سواء كان من النوع الذي يغرسه الآدميون عادة ولكن بأمر الله نبت من غير أن يغرسه آدمي فهذا فيه الضمان. قال واختلفوا فيما يضمن به الشجرة الكبيرة والصغيرة. إذن أولا اختلفوا هل يضمن أو لا يضمن، فكلهم يعني يقولون يعني يضمن ما كان يعني ما أنبته الله تعالى في شجر الحرم لم يغرسه الآدميون، واختلفوا فيما غرسه الآدمي. طيب ما هو الضمان؟ يعني ما هو التعويض الذي يدفع عن إتلاف شجرة سواء كانت كبيرة أو صغيرة؟ فقال أبو حنيفة يضمن الجميع بالقيمة. الإمام أبو حنيفة قال أي شجرة يتلفها يدفع قيمة الشجرة، تقوم الشجرة كم تسوى ويدفع قيمتها، يتصدق يعني بقيمتها. وقال الشافعي وأحمد يضمن الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة. أبو حنيفة معلش الشافعي وأحمد، الشافعي وأحمد قال يضمن الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة. قال واختلفوا في جواز رعي حشيش الحرم، فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين لا يجوز، وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى يجوز. يعني المحرمون سابقا فكان يأتي يعني إلى الحرم ومعه الإبل ومعه البهائم ومعه، فالقصد أن الإنسان إذا رعى في حشيش الحرم يعني بهائمه أكلت من حشيش الحرم، فأبو حنيفة وأحمد قالوا لا يجوز، وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى يجوز. قال واختلفوا أي الحرمين أفضل، مكة ولا المدينة أو المدينة، فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه المدينة أفضل، وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى مكة أفضل. وفي دروس فتح الباري يعني يمكن حافظ ابن حجر طول يعني في ذكر حجة كل فريق، اللي قالوا مكة أفضل قالوا أن الصلاة فيها بمئة ألف صلاة وكذا، واللي قالوا المدينة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يجعل الله فيها ضعفي ما في مكة من البركة، وقال أمرت بقرية تأكل القرى وهي يثرب، يعني هي التي فتحت القرى الأخرى، يعني حتى مكة هي فتحت من المدينة، يعني أهل المدينة هم الذين فتحوا مكة، فهي وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة لهم شفاعة خاصة وغير ذلك. فلذلك الإمام مالك طبعا هو إمام أهل المدينة، والإمام أحمد في إحدى الروايتين قالوا المدينة أفضل من مكة، والبقية قالوا مكة أفضل. قال واتفقوا على استحباب المجاورة بمكة إلا أبا حنيفة فإنه قال لا يستحب ذلك. يعني طبعا حجته في هذا يعني لما فيه من تعريض النفس لمضاعفة العقوبة والإثم. المجاورة يعني أنه يجلس في مكة يعني احتسابا لأجر البقاء في مكة. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسكن في الحل خارج حدود الحرم، بس يدخل الحرم يعني ليعتمر ويخرج يعني مسكنه بعيد في الحل، ويقول يعني إنه يخشى يعني من قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالهم بالمعصية في الحرم يعني فيه عقوبة وفيه ذنب، فيقول يعني لا يريد أن يعرض نفسه للإثم، فلا يحب أنه يقيم في مكة، يعني فقط يدخل للطواف أو العمرة ويخرج يجعل مسكنه في الخارج. فالإمام أبو حنيفة يرى أنه لا يستحب المجاورة بمكة، لكن الجمهور يستحبون ذلك. قال واتفقوا على أن الله سبحانه حرم صيد الحرم ومنع منه، حرم صيد الحرم ومنع منه، واتفقوا على أن صيد المدينة محرم قتله واصطياده، وكذلك شجرها محرم قطعه، إلا أبا حنيفة فإنه قال ليس بمحرم. يعني هل الحرم المدني مثل الحرم المكي في حرمة الصيد وقطع الشجر؟ فالإمام أبو حنيفة يقول هذا في الحرم المكي فقط، وأما المدني فلا يحرم صيده ولا قطع شجر. هذا الإمام أبو حنيفة. ثم اختلف محرموه هم مالك والشافعي وأحمد الذين قالوا يحرم صيد المدينة كما يحرم صيد مكة، هل فيه الجزاء إذا اصطيد وفي شجرها إذا قطع؟ فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه لا جزاء فيه، وفي الرواية الأخرى فيه الجزاء. وعن الشافعي قولان كالروايتين، والجزاء عند الشافعي في أحد قوليه وعند أحمد هو سلب العادي يتملكه الآخذ له أو بتملكه الآخذ له، والقول الثاني للشافعي أن يتصدق بالسلب على فقراء المدينة. السلب اللي هو ما عليه من الثياب والمتاع والسلاح ونحوه، فقال اللي يقطع الشجر يعني يؤخذ ما يؤخذ سلبه، يعني ما عليه من ثياب ومتاع فيتصدق به أو يؤخذ منه أو يتصدق به على فقراء المدينة. قال واتفقوا في صيد وج وشجره، وهو موضع بالطائف، هناك وادي في الطائف اسمه وج، فاختلفوا هل هو حرم يحرم يعني مثل الحرم في حرمة الصيد فيه وقطع شجره، أنه غير محرم للاصطياد ولا القطع إلا الشافعي، فإنه قال يمنع من صيدها وقتل الصيد بها، وهل يضمن إن فعل على قولين له. فقال يعني كل الأئمة عدا الشافعي قالوا وادي وج في الطائف لا حرمة له، لكن الإمام الشافعي رحمه الله يعني عمل ببعض بحديث ورد في وادي وج أنه مثل الحرم، يعني يحرم قطع شجره وقتل صيده، فأخذ بهذا الإمام الشافعي رحمه الله، لكن اختلف عنه هل عليه ضمان إذا اصطاد أو فقط يعني يحرم عليه الصيد لكن إذا اصطاد لا ضمان عليه. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.